سؤال مهم، مين الإخوان؟ سؤال مهم، ولو تتكلم هو فلان، جرد لي حاسس السجود عن فلان، والمسلم بعيد، يشوف الرجل أنت تحملت حمالة، ضمنت هذا الرجل، ودام تحملت الحمالة ديت فصرت غارما معكش، أو غارما في أداء دينه، أو في معصية ثم تاب كما سمعت. كل دول تسموا إيه؟ غارمين. والأصل فيها حديث قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. سلم يجي موارد الصدقة وندي لك عشان الحمالة، عشان الضمان اللي انت شلت له. قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ناله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى ذوي العقول من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. حديث صحيح مسلم، حديث قبيص. يبقى المسألة ثلاثة: رجل أصابته أو تحمل حمالة، تحمل دين عن واحد كان ضامن فيه ساعة السداد ما لقاش معه تحل له، ورجل أصابته جائحة اجتاحت مال مصيبة خدت التجارة بتاعته كلها تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش لغاية ما يقف على رجليه ويبقى بياكل زي الناس، ورجل أصابته فاقة فقر بس حط شرط النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يجي ثلاثة من القبيلة بتاعته يقولوا فعلا فقير بحاجة وبكذا وبكذا، فلما يجي لك واحد يقول لك أنا جاي لك من بلد كذا وأنا كذا وأنا فقير، يقول له طيب أنت منين بالضبط؟ يقول لك بلد كذا حي كذا، مين من الناس يعرفك في البلد؟ فلان وفلان وفلان. من كلام اللجان بقى في الجمعيات الخيرية يعملوا الموضوع ده في لجنة، تروح لو الناس بقى من جوار القوم العقلاء أصحاب الديانات، الراجل ده من عندكم؟ يقول له أخوه عليه الصلاة والسلام. أخباره إيه وأحواله؟ أه فعلا ده فقير وكان جات له مصيبة وكذا. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فعلا. غير كده لا، غير كده لا، ما تحلش له الإيه؟ المسألة. يبقى ده الصنف السادس الغانمين. وفي سبيل الله من هم؟ قال وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوه، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. ده اسمه في سبيل الله. الغزاة اللي رواتبهم أو ما يتجهزون به للغزو لا يكفيهم من غزوه، فنديهم اللي يغزو به أو تمام ما يغزون به، يا كله يا تمام إذا كان معاهم البعض. من خيل المركوب اللي هيركب واحد جاهز، وسلاح يستعمله في الجهاد، ونفقة أكله وشربه وحبته، وأجرة راتبه. يبقى الطبيعي إن الغزاة الجيش بياخد رواتب وبنديله السلاح وبنديله المركوب اللي هيركبه وبنديله النفقة اللي هيحتاجها في القتال، كل ده يدخل في الايه؟ في سبيل الله. فإن كان ما يعطى من ذلك لا يكفيه لابد أن نتم ايه؟ كفايته. قال، وطبعا كلمة في سبيل الله بعض الناس يتوسع فيها توسعا غير صحيح، يقول لك في سبيل الله بناء المستشفيات، في سبيل الله بناء المساجد، في سبيل الله إعطاء الأرحام وذوي القربى، في سبيل الله. الله دخل كل حاجة بقى، يبقى إيه لازمة الآية بينما الصدقات والفقراء والمساكين؟ ما كلها في سبيل الله. ها؟ فلو فتحنا الباب كده في سبيل الله يعني كل حاجة وأي حاجة، يبقى ملهاش لازمة. لا معنى للآية، لا معنى لتحديد الأصناف الإيه؟ الثمانية. ولكن إذا أطلقت في سبيل الله المراد بها جهاد العدو، الغزو وجهاد الإيه؟ العدو. التاني ده يسمى في سبيل الله في سبيل الله لغة لغة اسمه في سبيل الله، تدي العلماء تدي طلبة علم في سبيل الله، لكن ما اسموش بابنا باب الصدقات. تقولي ازاي ما هوش ده في سبيل الله؟ واضح. وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم، فيعطون أو يعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت مفتوحة يعني إيه معنى كلمة شيخ الإسلام بقى والحج من سبيل الله؟ كنا نقول له ما طبعا الحج وغيره يا شيخ الإسلام أنت مش واخد بالك. لا، قال لك الحج ورد فيه حديث. الحج ورد فيه حديث، هذا الحديث اكتبه، حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أرسل مروان إلى أم معقل ليسألها عن هذا الحديث. قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة. أبو معقل كان حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أم معقل تقول لزوجها لقد علمت أن علي حجة، فانطلق يمشيان حتى دخل عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا. بكر يعني الصغير من الإبل. فقال أبو معقل صدقت، أيوة فعلا عندي بكر عندي جمل جعلته في سبيل الله. زوجته تقول هات الجمل بتاعك أحج عليه. قال لا لا ده أنا حطه وقفه في سبيل الله للغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه أي الحج في سبيل الله. فدل هذا على استثناء الإيه؟ الحج. وعشان كده الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا شوكة فيه، وسماه جهاد ايه جهاد كنا للنساء الحج والايه والعمر. فبيقولوا لا دي مجاهدة لان جهاد النساء في حج وعمر. فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ يعني شو حجة أنا برضك كبيرة يعني كانتش المشكلة الجبل، الجبل عمالة بس تشد مع زوجها يعني الموضوع، بس أنا برضك كبيرة في السن يا رسول الله أعمل إيه. بس كان في موضوعين في الحقيقة، موضوع الراحلة وموضوع أنها كبيرة في السن. فشدت في الموضوع الأولاني، تقدر على مين؟ تقدر على زوجها. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا الحج في سبيل الله، اديها الجبل. طيب ولكن يا رسول الله أنا امرأة كبرت وسقمت كبيرة ومريضة، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ ينفع ما اروحش الحج ويبقى في عمل تاني؟ فقال مش في الكتاب ده، انا مزود بقول زودوه عشان كده اللي بيألف في الكتاب الحاج محمد، الحديث مش في الكتاب، ما انا بقول لك اكتبوه عشان مش في الكتاب. قال عمرة في رمضان تجزئ حجة، خلاص هتروح عمرة في رمضان وتبقى تجزئ عن ايه؟ عن الحج. هذا خاص بمن حاله هكذا. قال الحافظ في الإصابة إسناده جيد هذا الحديث. الشاهد إخواني أن في سبيل الله للغزو والمجاهدين لكفايتهم أو لتجهيز الابتداء، ويدخل في هذا الحج لأن فيه نص ثواب، ده أجر كأجر الحج، لكن يجزي عن الحج يعني يقعد من فجر الشرور يقول خلاص توقع الله كده انت ما عملتش حجة الاسلام، لا له ثواب ذلك. نعم طبعا حسنه الشيخ الالباني. ايه الامر في رمضان ده؟ طيب حديث جيد ايوه هكذا قال له عمرة في رمضان تجزي او تعدل حجة معي. وابن السبيل ده آخر صنف من أصناف الثمانية اللي تكون له الصدقات، هو المجتاز من بلد إلى بلد. المجتاز من بلد إلى بلد يسمى إيه؟ ابن السبيل. ده غني ولا فقير؟ لا مش شرط، ممكن يكون غني ممكن يكون فقير. عشان كده في المسابقات دايما نقول إيه؟ غني تحل له الصدقة. مين هو؟ بس العاملين عليه، مش ممكن العامل عليها غني يكون غني، لكن ده مرتبه مش كده؟ كده تجاوب بقى السؤال انت اللي سألت. وابن السبيل. طيب يبقى دي الابواب الايه؟ الثمانية. اذا الصدقات يا اخواني ابوابها الثمانية معروفة. مين اللي يقوم بالموضوع ده؟ هو ولاة الامر، ما هي دي السياسة الشرعية. فالمفروض السلطان قائم على اموال الصدقات، وعنده لجنة وعنده وزارة وعنده وكلاء وزارة وزير للزكاة للصدقات، لان دي ابواب عظيمة جدا، دي ابواب بتسد حاجة المسلمين، مش حاجة فقراء ومساكين وفقط، لا لا لا، ده فقراء ومساكين وفريق عامل عليها وغارمين عليهم ديون وجهاد ونجهز منها الجيش معايا، يقول ايه؟ والشيخ الاسلام دخل فيها الحج. بدل ما فيش حاجه بدل، بدل ايه؟ ده شرع، ده دين، مفيش بدل، ده اساس من غير بدل، ده اساس الصدقات يجمعها امير المؤمنين وتعطى لمستحقيها. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، هنعتق بها الرقاب ونفك بها الاسرى اللي عند الكفار، حاجات كثيره جدا. قال وفي الرقاب والغارمين المدينين وفي سبيل الله بتجهز بها الجيوش والغزاة وابن السبيل الناس اللي انقطع بهم الطريق. شايفين يا اخوان؟ فدي ابواب عظيمه ينبغي ان تسد وينبغي ان يقوم عليها، هي دي الابواب السلطانيه. هذا صدق. يبقى خدنا الغنائم وشفنا ازاي ان المسلمين نغنغوا من الغنائم دي، فتحت عليهم الدنيا وجعل رزق تحت ظل روح. فباب الغنائم نقلهم من الفقر والحفاظ العراة لمن اغنياء. والباب الثاني الصدقات، ما يخليش فيهم، ما يخليش فيهم محتاج. طيب في باب ثالث بقى الاخير، الفيء. قال واما الفيء فاصله ما ذكره الله تعالى في سوره الحشر التي انزلها الله في غزوه بني النضير بعد بدر. يعني ايه بعد بدر؟ يعني بعد ايه؟ طب تفرق معايا شيء يعني بعد غزوه بدر؟ يعني بعد بدر ولا قبل بدر؟ تفرق معايا ايه؟ يعني ايش يسمى لك بعد بدر؟ بعد بدر ايه؟ ولا حاجه من الحاجات دي خالص. لان في خلاف بين العلماء، غزوه بني النضير بعد بدر ولا بعد احد؟ فاقول لك بعد بدر، ها؟ ده من ساعة علم. وعشان كده مسائل كتيرة جدا طالب العلم يقول لك اشطب، لكن العالم الواسع العلم يبقى كل كلمة وليها ايه؟ لها معنى. بس الشيخ كان يعني افاض في الكلام بدون وجه داعي، وكان فيه حاجات زيادة. انت يا صغير العلم يا قليل الفهم، لكن هو من ساعة علمي بيدي للطلبة بتوعه حتة كده، ها؟ بعد بدر، لان يعني في خلاف بالعلماء، هي غزوة بنادير كانت بعد بدر ولا بعد احد؟ فاقول لك بعد بدر. طبعا الكلام ده مش مسألة دي بس، مسألة كتير جدا، بيبقى كلمات العلماء كل كلمة ليها مقصد. ايه بقى الآيات اللي نزلت في بني النضير؟ قال الله: وما أفاء الله على رسوله منهم. وما أفاء حول الفيء. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم يعني ما تحركتوش عشان تاخدوه، جالكم من غير جهد، جالكم من غير ايه؟ جهد. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. خلاص، ده الآية الأولى. يعني ركاب، عارفين ركاب؟ لا خيل ولا ركاب، ركاب الإبل يسمى ركاب. خلاص. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. قال لك من شوية وما أفاء الله على رسوله منهم. قال لك لا، منهم كان في غزوة بني النضير، فلعله يفهم الفاهم إن هذه خاصة بغزوة إيه؟ بني النضير. فقال من أهل الإيه؟ من أهل القرى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم دولت؟ ستة. لكن قلنا ان هم ستة ولا خمسة؟ ليه قلنا ان هم خمسة؟ لله والرسول ده باب واحد مش كده؟ دي عاملة زي ايه؟ زي الغناء. لا مش زي الغناء، زي خمس الغناء. اعلموا ان واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا. دي زي الخمس، ان ما نقولش زي الغنائم، زي خمس الغنائم اللي نص عليها والاربع تخمات للغانمين كما ذكرنا. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا مصارف هذه الأموال الفيء، إيه الفيء بين الفيء والغنيمة بقى؟ الفيء بيأتي من غير إيه؟ دي مصارف أموال الفيء، هي نفس مصارف الخمس. فالفيء اللي جيده كله ببلاش ده هيروح للخمسة دول. لمين؟ لله والرسول بيت مال المسلمين. لذي القربة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اليتامى الله ده ليهم بند اهو. المساكين بقى ليهم بند. ده غير الزكاة، غير الصدقات، غير الغناء، خمس الغناء. خلاص؟ ولهذا في الحديث، حديث عمر في الصحيحين، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله إلى رسوله، مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، ما حركوا لا خيل ولا جمال. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته. وقال مرة: قوت سنة، وما بقي بعد نفقة السنة جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله، تجهيز الجيوش وإعداد الأسلحة. خلاص؟ ليه؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة يعني متداولا. الأغنياء ده 100,000 وده 50,000 وده 200,000 وده 300,000، والراجل ده طول عمره هو بيتكلم في العشرة والعشرين والخمسة والخمستاشر، اللي بيتداول الأموال الأغنياء. فربنا يقول لك الفيء جعل كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء. فجأة المساكين دخل عليهم من غزوة لبلد من بلاد المشركين وما حصلش قتال ولا حاجة، وسلموا فقدنا الفيء مش الغنائم، فكل واحد طلع له مليون، اتنين مليون، خمسة مليون. الله الله الله الله، ده العين عليت على الحاج. بقى الفقير أغنى من لابو مية ألف ومئتين ألف وثلاثين ألف وسموا أغنياء. قال لك: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. تنقلب الكفة، بقى الأغنياء ناس تانية غيرهم بهذا الفيء. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لمين بقى الفيء دوت؟ قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصنف الأول فقراء المهاجرين. الصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مما أوتوا، أوتوا مين؟ مين اللي أوتوا دولت؟ مهاجرين. يعني مهاجرين خدوا، كان الأنصار يشطروا ماله، خد نص مالي نص ممكن يقول له اختار أحد الزوجتين وطلقها له، وما فيش في نفسه حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة إيه؟ مما أوتي هؤلاء المهاجرون. ويؤثرون على أنفسهم، حتى في مرتبة أعلى كمان، مش بيشاطروا، لا ده ممكن يبقى محتاج الحاجة ويديها لأخوه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، محتاجينها لخاصة أنفسهم، هذا الرجل اللي بات جعان هو ومراته وعياله، بس يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده الصنف رقم تاني بياخد الفيء، تالت بقى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من إخوانهم اللي سبقوهم؟ رجيم الأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المصنف ذكر الآيات دي دليل على مشروعية إيه يا شباب؟ الفيء. قال بيعلق بقى، فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف. إيه على ما وصف دي؟ بص كده في الآيات التالية، والذين جاءوا من بعدهم مالهم وصفهم إيه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال لك دول فيهم وصف معين، وهو أنهم إيه؟ بيستغفروا للمهاجرين والأنصار وإخوانهم السابقون بالإيمان. فقال لك الفيء يأخذه المهاجرون والأنصار، واللي يجي بعدهم برضك ياخد، بس يكونوا على الوصف ده إن هم بيعملوا إيه؟ بيستغفروا. ولهذا قال الإمام مالك، وكأن شيخ الإسلام يختار رأي مالك في هذه المسألة، إن الرافضة لا تأخذ من الفيء. ليه يا عم؟ ما دول الذين جاءوا بعدين قال لك لا، ما بيقولوش ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا قال والذين جاءوا بعدين على ما وصف، على ما وصف الله عز وجل. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين اتبعوهم بإحسان وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. كل دي الآيات دي لما تجمعها مع بعضها تقول لك إن اللي بيجي بعدهم على نفس الوصف استغفر لنا قبلهم ليهم وزيهم في أحكام الفيء وفي هذه الأحكام. قال ومعنى قوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم، أوجب يعني حرك، ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء اخرب عليها تعريف الخيل، إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى ليه يا شباب؟ هو معنى القتال. ولماذا سمي فيئا؟ اكتب جنبها سبب التسمية. حدش معاه منديل؟ سبب هذه التسمية. جزاك الله خير. لماذا سمي فيئا؟ الله يكفيك بزاف. لماذا سمي فيئا؟ قال خلي بالكم الحته دي خطيره جدا، اول مره افهمها في حياتي، قريناها مره كده وعديناها لك، اول مره فعلا تقع في قلبي. قال سمي فيئا لان الله افاءه على المسلمين. يعني ايه افاءه؟ فاء فلان يعني ايه؟ لا لا لا لا يعني ايه؟ لا لا لا لا فاء رجع. ايوه فاء يعني رجع، فلان فاء. لا مش فاء تنفاقة. لا فاء يعني رجع، أفاء الظل يعني الظل رجع تاني، خلاص. فسمي فيئا لأنه رجع تاني للمسلمين من الكفار. إيه ده؟ إيه ده؟ هو كان ده مال المسلمين وراح للكفار وبعدين رجع للمسلمين؟ تفهمين إزاي؟ ما هو أفاء يعني رجع، رجع إزاي؟ هو كان بتاعهم؟ قال لك آه آه. إزاي؟ قال فإن الأصل، اسمع، أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته. للمال ده عشان يعين على عبادته. وخلق الخلق لعبادته. خلق الخلق للعبادة، وخلق المال عشان يعين العباد على العباد. سمعت الأصل ده؟ طب تعالى معايا، تعالى معايا. فالكافرون به بالله أباح أنفسهم، الحربي، الحربي والمشركين نفسه حلال مباح ولا مش مباح؟ يقتلوهم حيث وجدتموهم حيث تقفوهم. طيب ليه؟ قال لك لأنهم لم يعبدوا. هو مديك النفس دي عشان تعبده، واداك المال ده عشان تستعمله في العبادة. فالكافرون بالله أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأباح أموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته. وعشان كده الحربي بتكلم على الحربي مش الذمي ولا المعاهد، ركز عشان بس ايه ما تلخبطش الدنيا، في ذمي وفي معاهد وفي حربي. الحربي ده المقاتل ده اللي متردد بينا دوت وعايز ياخد ده ماله حلال، ده ماله. عشان كده كان بعض الاخوه بيسال كارت الفيزا ولا كارت مش عارف ايه بتاع حروف النت دوت، فبيقول لك ممكن اعرف رقم، يبقى ده رقم حساب فلان واحد من الكفار ينفع ويسحب على حسابه. طبعا ده لا يجوز السرقه، مش كده؟ يقول له الا ان يكون ايه؟ حربيا. اذا كان حربيا يبقى حل ماله، اذا كان حربيا، واضح؟ قال واموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، لعباده المؤمنين الذين يعبدونه وافاء اليهم ما يستحقونه. فلوس الكاتب عندهم دي تاخد مال العباده، ما استعملهاش العباده، المفروض ان هي ترجع لمين؟ اللي بيعبده. طب بس هي ما كانتش عند المسلمين ابتداء اصلا. قال كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وان لم يكن قبضه قبل ذلك. فظيع عشان سامع ملوش حد بلغتنا كده. ميراث، انا كان ليا ميراث من ابي، وجاء اخويا كان الميراث ده، انا ما شفتش الميراث ده اصلا، مش كده؟ ما جاليش، هو طلع من بره كده. فلما اقول لما يجي اخويا ده نرجع المال اللي عنده يديهولي، يبقى انا رجع لي ولا ما رجعليش؟ هو كان معايا قبل كده المال ده؟ ما كانش معايا، بس كان حقي. يبقى ليس معنى افاء معناه انه كان هو نفس المال معاك، لا، كان حقك يا مسلم. ووجوده عند الكافر مش هو ده، وجوده عند الحربي عشان يبقى كلامي صحيح. خلاص؟ الحرب اللي هو يعني اصبر بيه الحرب، يعني ايوه الحرب، يعني بيحاربني. المحارب، مش قصدي الفقهاء كلمه مشهوره، في عندنا معاهد، هو كافر كل حاجه وحربي، بس بينه وبينه في عهد، في معاهد، ما ينفعش انا معاه كده. وفي واحد ذمي، في واحد ذمي بيني وبينه اتفضل اهل الذمه وبيدفع الجزيه، ما ياخدش ماله كده ابدا، محافظ عليه وعلى ماله. فما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله، ليس حلالا لهم في حكم الله. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكلام له وجهته. انتوا عارفين حديث ان كل انسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، اذا دخل الجنة يقال هذا مقعدك من النار لو عملت بمعصية الله، لكن انت ما عملتش المعصيه عشان كده انت خدت مقعدك من الجنه، مش هتاخد مقعدك من النار. ولو دخل النار يقال هذا مقعدك من الجنه لو عملت بعمل الجنه واتقيت الله، لكن انت ما عملتش عمل اهل الجنه وما اتقيتش الله، فانت محروم من ده. انتوا عارفين ايه اللي بيحصل؟ يعطى المسلمون منازل الكفار في الجنه، كان ليهم منازل في الجنه ياخدوها، ويعطى الكافرون منازل اهل الايمان في النار التي لم يستحقوها لانهم عملوا بتقوى الله. شفتوا شيخ الاسلام فكر واسع قوي، فبيقيس الامور دي على دي، دي على دي، احوال الاخره واحوال الدنيا. قال وقد قال الله عز وجل، كان في الكتاب، كان في الشرح للشيخ، قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا. هي مين؟ زينة الدنيا والطيبات من الرزق، مين دي يا رب؟ قال هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا هيشاركهم فيها ناس كتير ومش خالصة لهم في الدنيا، لكن في الآخرة تكون لهم إيه؟ لكن شوف حتة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. خلاص؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش حافظين ولا إيه؟ جناح فيما طعموا. ايه ده ايه ده؟ هو بيقول ما عليهمش اسم المسلمين الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما لهمش اسم في اللي بياكلوه. معناها ايه؟ انتوا مش معايا خالص. انا بقول لك هو ربنا بيقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ما لهمش اسم ان هم بياكلوا حلال. يفهم منها ايه؟ ان اللي ما امنوش وعملوا الصالحات عليهم اسم في اللي بياكلوه، حرام فيهم الاكل. وصلت ولا ما وصلتش؟ فمعنى يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما لهمش اسم يا مؤمنين اللي بتعملوا الصالحات في اللي بتاكلوه. هو كان في اسم اصلا؟ اه، لو ما كنتش مؤمن كان يبقى حرام فيك الاكل، كان يبقى عليك اسم في الاكل. فالكافر اثم في هذه الافعال اللي هي مباحه لاهل الايمان، لانه لم يستعملها في طاعه الله، استعملها في الكفر وفي معصيه الله. تخيل واحد يقف مع نفسه وقفه طويله قوي، هو انا الاكل حرام فيا ولا حلال؟ صحيح انا باكل وبعمل طاعه الله ولو باكل وبعمل معصيه الله؟ أنا بسمع وأبصر النعم دي كلها وفي طاعة الله ولا في معصية الله؟ ولا خسارة فيها السمع والبصر وخسارة فيها الحياة اللي عملت ومد فيها دي لولا رحمة الله؟ كلمة خطيرة. فإذا كانت خالصة في المشركين فقد يكون للمسلم منها حظ، فانتبه لهذا المعنى الجميل الرائع. طيب نرجع تاني لبابنا بقى الفيء. قال وهذا مثل المال اللي رد الله على المسلمين أو اللي جه للمسلمين، قال لك مثله اكتبها. واحد الجزية، الجزية مثل الجزية التي على اليهود والنصارى. يبقى الجزية اللي على اليهود والنصارى دي هتدخل في الايه؟ في الفيء، جت من غير قتال اهي. والمال الذي، لا خليها والمال بقى، دي غلطة في التشكيل، لان مثل الجزية والمال، ايوه مثل المال. والمال الذي يصالح عليه العدو. الصلح عقد تنقطع به الخصومة. تعال نعمل صلح بينك وفلان، يعني نعمل عقد نفض الخصومة، اديله يا عم 100 جنيه وخلاص ما عادش في مشاكل، خلاص يتنازل عن كذا مفيش مشاكل. ففي صلح احيانا بين المؤمنين والكافرين. يجي الكافرين يقولوا يا مسلمين احنا هنديكم كل سنة كذا وما تقربوش مننا وسيبونا. ده ايام العز. شوكة اتعكست والله. ثلاثة أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، الله أكبر، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوها. دلوقتي بيدوا الرؤساء والزعماء فلوس عشان يستعبدوهم ويدوهم خيارات البلاد اللي هم رؤساء ليها ويحكموا الكفار في بلادهم، فبياخدوا هذه الرشاوة وهذا السحت من الكفار. كان زمان بيجوا يدي حاكم المسلمين مش عشان يملكهم رقاب المسلمين ولا أموال المسلمين ولا بلاد المسلمين ولا مصالح المسلمين، لا، ده عشان بس ما يقربوش من غير المسلمين عشان ما يقولناش. فقال لك المال ده السلطان ياخده، إذا كان بيقول مال المحارب خذه أصلا ابتداء لو لقيه، لما يجيبه لك هو خذه تقول لا الرشوة حرام، قول له ماشي شكرا وحطه في خزانة بيت مال المسلمين، ده فايق تمام، مش مقابل بتخلي بقى عن مبادئ ولا كده، لا مقابل زيادة خزانة بيت مال المسلمين واحنا مستمرين فيما احنا عليه، مفيش حاجة اتغيرت. فكانوا هم من الرعب بيعملوا كده، مش من هم راكبيننا وان هم مسيطرين على امورنا، لا من باب ان هم يعني خايفين. قال اربعه، اكتب اربعه. وما يؤخذ من تجار اهل الحرب وهو العش، ومن تجار اهل الذمه اذا اتجهوا في غير بلادهم، فهو نصف العش. هكذا كان عمر بن الخطاب ياخذ التجار، تجار اهل الحرب لما يجوا عشان يتاجروا في بلدنا، التجار مش المحاربين، جاي تجار من بلد محارب مالهمش دعوه، باغيين امور اقتصاديه، هتاخدوا هتطلعوا في بلادنا عش 10% ضرائب، بس ضرائب حلال، لانها من مين؟ من تجار اهل الحرب. عمر عمل كده رضي الله عنه. ومن تجار اهل الذمه، اهل الذمه بس اذا اتجهوا في غير بلادهم، غير اهل الذمه جوه البلاد لا يتاجر وناخدش منه ضرائب ولا واحد في المليون، ناخدش منه حاجه خالص، فلوسه امواله خلاص. لكن لو هيتاجر تجارة خارجية يدفع 5%. تجارة خارجية بره البلاد يبقى 5%، نص العشر. واضح؟ 5. هيصدر للخارج، هيستورد من الخارج، يبقى عليه 5%. دي عايزة مفهوم. جوه البلاد تجارة داخلية 10% على تجار أهل الحرب، أهل الزمن معلومش حاجة، 0%. خارج البلاد يبقى 5%. طبعا احنا بيتحط على المسلمين مش على اهل الذمه اضعاف ذلك. 5. وما يؤخذ من اموال من ينقض العهد منهم. نقضوا العهد، قالوا احنا اسفين، ده واحد واتشاب طايش وازاي عمل كده وما عملش عهد. يدفعوا مليار، يدفعوا نص مليار، يدفعوا 2 مليار، ده يدخل تبع ليه؟ الفيء جاء من غير قتال. والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. إيه الخراج ده وإيه موضوع الأرض الخراجية؟ أرض مصر والشام، أرض مصر والشام لما فتحت في عهد عمر رضي الله عنه وفي عصر عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، الأرض دي بقت لمين؟ بقت للمسلمين. كان في ناس موجودين في مصر والشام وغير مسلمين، مفيش مشكلة، احنا بنكرهش حد على الإسلام، فدنوا في الأرض دي، بس كان بيدفع خراج للأرض دي، كان بيدفع ايه؟ خراج للأرض دي يبقيها عليه. جم بقى الجماعة اللي لهم الأرض الخراجية باعوا بعض أرضهم أرضهم أو دورهم لمين؟ لمسلمين. مسلم اشترى من واحد من أهل الذمة دولت أو الناس ديت أرض، انت عندك 10 فدين انا اخدهم منك بكام كذا. الارض دي يفضل عليها الخراج، لان الخراج على الارض نفسها، فهي كانت بتاعه غير مسلم، انتقلت لمسلم، هي لسه الخراج عليها، الخراج على الارض مش عشان الشخص. فقال والخراج الذي كان مضروبا في الاصل، كان مفروض على مين؟ عليهم، على الكفار دول، على غير المسلمين، وان كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، انتقلت الملكيه من غير مسلم لمسلم، فبقي الخراج على الايه؟ ده كله الخراج ده يدخل في الايه؟ في الفيء. دي الست ابواب اللي ذكرها في الاسلام. 7. قال ثم انه يجتمع من الفيء، اكتب مع الفيء في في في كتاب كده في نسخه كده نسخه كده، جميع الاموال السلطانيه التي لبيت مال المسلمين. كل الاموال السلطانيه هتدخل بيت مال المسلمين هنسميها ايه؟ فيء. كالاموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، لا أصحاب الفروض ما لدوش حد من أصحاب الفروض، طب العصبات ولا حد عصبات، طب رحم على قول من قال تعطى رحم، مفيش، يروح فين المال بتاعه؟ لبيت مال المسلمين. فيء ياخد حكم الفيء. وكالغصوب، واحد اغتصب من واحد مال، اغتصب منه عقار، اغتصب منه سيارة، تاب هذا الرجل ورجع إلى الله سبحانه، جه يرجع المال اللي اغتصبه ما عرفش مين صاحبه، يوديه مين؟ لبيت مال المسلمين. كفاية. قال والعواري، انا استعرت من فلان المسجل وفلان ده الله ما عرف صح فين ولا فاكر كان مسجل مين ونسيت، اوديه بيت مال المسلمين. فاي او لا حكم الفاي، دي كلها اسماء الاموال التي ليس لها ايه؟ مالك معين، مش عارفين مين المالك بتاعها، ترجع لبيت مال المسلمين. والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، سبت ده عندك وديعة هنسميه أمانة، الراجل استنى يجي بقالنا 20 سنة لما أرجع من السعودية لا رجع ولا فاكر هو مين ولا فين ولا عنوان ولا حاجة عنه خالص، وديها بيت مال المسلمين. وغير ذلك، دي اكتب عليها ألف، الأموال التي ليس لها مالك معين، دي حاجات بتجتمع مع الفيء. باء، وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول. العقار يعني الأراضي، المباني، اسمها عقارات. المنقول حاجة بتنقل، جهاز كمبيوتر زي دوت، جهاز دوت، مروحة. فهذا ونحوه مال المسلمين، مش عارفين ايه صاحبه. قال وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتري برضك أثرت فيها جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه. الدنيا كانت واضحة وبسيطة وصغيرة. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره، اللي هو إيه؟ مات رجل في قبيلة، تمام؟ ندور على أصحاب الفروض ما فيش، على أصحاب العصابات ما فيش، إحنا قلنا تروح فين؟ تروح بيت المسلمين. قال لك لا، في قول فقهي لبعض الأئمة قال لك تروح لأكبر واحد في القبيلة دي، ما هو ده مال طالع من القبيلة دي، يبقى الناس اللي فيه هم أولى بيه، أكبر واحد يخص. ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له، رجل كان قد أعتق، عتيق يعني المعتق، فدفع ميراثه إلى عتيقه. أنا كنت حررت عبد ومفيش حد، مانيش ورثة لا أولاد ولا زوجة ولا فروض ولا عصبات ولا رحم. قال لك فدوا المال لمين؟ للي هو أعتق. طبعا العتيق ما بيورثش، اللي بيورث المعتق، فاهمين ازاي؟ هو ده اللي ممكن يجعل المال، عشان كده بيسموه من علي او من سفل، الاثنين بيسمى عتيق، عتيق من علي اللي هو المعتق، عتيق من سفل اللي هو الايه؟ المعتق، الاثنين بيسموه عتيقا، فالعتيق تطلق على المعتق والمعتق. وقال بذلك طائف نحن الدين العتيق. ودفع ميراث رجل الى رجل من اهل قريته، قيل جار وقيل غير ذلك. يعني خلاص بلاش حد فصل دي الجار، ودينا الجار دي بعض الاقوال. قال وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت الى من بينه وبينه سبب، كما ذكرنا دي مش نسب، اللي عنده نسب يصلحها سبب، ليه؟ دي مش انساب، اكبر واحد في القبيله العتيق دي لا علاقه بالانساب ولا غيره، ده سبب من الاسباب. قال لك لو لقينا سبب زي ده ممكن نديه لصاحب السبب، ده جار، ده كبير في القبيله، ده عتيق. ولم يكن ياخذ من المسلمين، خلاص دي خلصت كده، خلي بالك بقى الحته اللي جايه دي، ولم يكن ياخذ من المسلمين الا الصدقات، وكان يامرهم ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم كما امر الله به في كتابه. يبقى المسلمين خلي بالك يأمرهم أنهم يجاهدوا في سبيل، لا يأخذ منهم إلا الإيه؟ الصدقات. يبقى الأموال السلطانية اللي بتتاخد من المسلمين، السلطان يأخذ من المسلمين إيه؟ وفقط وفقط. طيب قال لك يأخذ منهم الصدقات وفقط، لا يأخذ منهم. وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ده بيحثهم بقى على الجهاد. السلطان يقول لهم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. مين يجهز جيش العسرة؟ فيهم عثمان ينفق حاجة من عنده. مين يجهز كذا وله كذا؟ ينفق حاجة من عنده، لكن الإلزام ليس إلا بالصدقة. أما الباقي فيكون على وجه الإيه؟ الترغيب، يرغبهم، يا جماعة يطلع كذا السلطان أو وزير مالي، يا جماعة البلد بتقع والبلد كذا ومحتاجة كذا وعايزين نعمل كذا، خلي بالك يحثهم. وبدل ما امريكا بتدينا 15 مليون وهتذلنا بيهم وهتستعبد الحاكم اللي جاي تاني زي ما استعبدت اللي قبله، طب ما نلم احنا من نفسنا ونشيل احنا البلد. شايفين ده بيعمل ايه؟ بيرغب، لكن ملوش ان ياخد منهم عنق، يرغبهم في ذلك. وانا بحث الناس على ذلك، يا ريت نقدر بقى مجموع الجماعات الاسلاميه وازهر واوقاف ويحث العلماء الناس، لا لا خد يا اسمه يا اوباما 15 مليون بتوعك مش عايزينهم خالص. ايه 15 مليون؟ احنا واحد غني من المسلمين ملياردير نقول له نشيل البلد، والعلماء يحثوه على ذلك، هيروح مطلع 100 مليون. واحد تاني 20، واحد 10، واحنا كل واحد 10 جنيه و20 جنيه من 80 مليون، خشينا ب 800 مليون. ولا يذلنا هؤلاء الكفار ابدا. فكان يرغبهم كما رغبهم الله سبحانه. حد حافظ اي ايه بتؤمر بالجهاد بالمال؟ ها؟ اي ايه؟ تأتي كتير جدا في القرآن تأمر بالجهاد بالمال. خذ من أموالهم ديت صدقة فريضة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. ده آيات كتير جدا. إن الله اشترى للمؤمنين أنفسهم وأموالهم. بأن لهم الجنة. تمام، كل دي آيات تحثهم على الجهاد بالإيه؟ بالمال، لكن لا يأخذ منهم ولا يحل من أموال المسلمين إلا أموال الإيه؟ الصدقة. قال شيخ الإسلام: ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة، على ما يجيب المال ويقبضه أو يقسمه على الناس، ديوان جامع على عهد رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه. ما كانش فيه خزانة ووزارة مالية وتجميع المال الدولة، ليه؟ قال: بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. الله أكبر. خدوا في غزوة بدر المسلمين، خد خد خد خد خلص. خدوا حاجة في غزوة الأحزاب ولا غيرها، خدوا اتفضلوا يلا يلا يلا توزع المسلمين كل واحد بما يستحقه، خلص الموضوع. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. جعل ديوان، ديوان يعني المكان اللي هيبقى فيه الكلام ده، كان الأول نبقى طول أول بأول في غزوة حنين كذا وقسم الغنائم، في غزوة كذا يقسم على طول بعد الغزوة، مش كده؟ كثرة الأموال، فتوحات كثرت جدا، فبدأوا يعملوا دواوين وخزائن يجمعوا فيها الكلام ده. كانوا متقدمين زراعيا ولا اقتصاديا ولا تجاريا؟ إيمانيا، كانوا تقدم في الإيمان، وده اللي بنقوله والناس بتستكلها دروشة. احنا ما ننتظرش بالحاجات دي، احنا بنعد من هذه الأشياء ما استطعنا، لكن المطلوب مننا ان احنا نأخذه بقوة هو هذا الدين. وكان للأمصار، يبقى ده ديوان العطاء وديوان الجيش، وكان للأمصار دواوين، الأمصار يعني البلاد العادية في خلاص حاجات للجيش والقتال وكده، وكان للأمصار أي للبلدان زازي وحمال والبلاد دي كده دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال، لكن هناك أموال الجيش، ديوان الجيش. قال: وكان النبي، ما مسألة، يبقى في مسألة قبلها اللي هي ما كانش فيه دواوين أيام النبي، والدواوين بدأت في زمن مين؟ عمر. في مسألة قبلها تاني اللي بيأخذ من المسلمين إلا الصدقات. مسألة بقى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ كذا، فين الشملة؟ كان في شملة، راحت فين؟ الرجل أخذ الشملة دي بيحرق عليه النار دلوقتي، رسول الله كده تسعر عليه نارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحاسب العمال حتى على الشملة، كان في شملة ناقصة من مال الصدقة، من مال الفيء أو من الغنائم، يحاسبون العمال على الصدقات والفيء. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع. دي الخلاصة بقى نختم بها الكلام هو، وركزوا فيها أنها مهمة جدا. الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة إيه؟ أنواع. الأموال الإيه يا شباب؟ أموال السلطانية، العلاقة اللي ما بيننا وبين الحاكم وبين الوزارة وبين الحكومة في المال. إيه؟ قال: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع. إيه هو؟ إيه اللي يستحق الإمام قبضه يا نايم؟ الغنائم والصدقة والفيء. نسألكم عن عنوان الموضوع اللي بقالنا فيه، مرتين، هي دي بالكتاب والسنة والإجماع، شفت أدلة الغنائم والفيء والصدقة؟ خلاص، نوع يستحق قبضه بالكتاب والسنة والإجماع، هي اللي ذكرناها دي. رقم اثنين: ونوع يحرم أخذه بالإجماع، اكتب ألف، كالجبايات التي تؤخذ، جبايات عن الغرامات، التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك. لا يا سيدي، خدش حاجة من الحاجات دي. وكالمكوس، المكس هي الضرائب التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، يبقى المسلم ما يأخذ منه غير الصدقات، والكافر بيأخذ منه غنائم وفيء، لا يحل، يحرم. هذا النوع يحرم، الأولاني يجب أن يأخذه صدقات وفيء وغنائم. ونوع يحرم بالإجماع الجبايات والمكوس. الطبيعي لما أنا أفتح مصنع ولا أفتح متجر ولا افتح مؤسسة وابدأ أشغل 10 شباب و20 بنت و13 عامل و2 دكاترة للمصنع. ده المفروض ان انا شلت عنك عبء. انا شلت عن الدولة عبء. انا خليت بلادي منتجة. انا مصنعي هطلع سلعة وهنصدر. وصارت بلدنا بتصدر. تاخد مني مكوس؟ ده انت تديني. ده انت تساعد. ده انت تبقى فرحان بيا. ان مش شاب عاطل. في الاسلام كده. الطبيعي انا هفتح مشروع الدولة تقف جنبي. مش تاخد مني، ليس من حقنا تاخد مني الا الصدقات اللي ربنا شرعها وهي اللي توزعها فقراء ومساكين وعاملين عليها مؤلفة قلوبهم. هم اللي ياخدوا مني صدقات فقط. لكن لو انا بعمل المشروع ده تقول لي هاخد منك 20% ضرائب و10% و1/4% و1 في الـ1000. طب ليه؟ عشان ايه تاخد مني؟ عشان تنشئ مستشفيات ومستوصفات والكلام اللي بيتقال دوت. عندك ابواب اهي السلطانيه توديتها فين؟ اثر ما طلعش الشرع اصلا. لا هو في غي ولا غنائم ولا صدقات. القصه دي اصلا مقفوله عندنا. طيب يبقى انت بتوجد بديل عن البدائل الشرعيه، بديل محرم. تفهمتوني يا بولي؟ لا ده الصدقات تغرقك. اموال الزكاه تغرقك. البترول اللي بيطلع ده طلع منه 20% تعمل بيه كل الكلام ده. 20% من البترول، 20% من المنجنيز، 20% من النحاس، و20% من الألمنيوم، و20% من الحديد، و20% من كل خيرات الأرض بيسموها الركاز. وفي الركاز الخمس، نص الحديث. إلا قال احنا ما فيش تطبيق للشريعة الإسلامية، ما هي خربانة بقى من هنا. فبتفرض علي أشياء حرام ومكوس، وسايب الأبواب اللي هي أضعاف أضعاف ذلك. أخد مني 2.5% زكاة. وزعها المستحقين من حقك. ولو أخذت من الأغنياء لوسعت الفقراء وفاضت والله. ده بتكلم عن زكاة أموال، زكاة تجارة وزكاة زروع وزكاة بهائم اللي هي زكاة الأنعام وزكاة ركاز. تتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في بلد فيها نهر من أنهار الجنة. بطلع 20% من منتجات نهر من أنهار الجنة. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم ناس ما بتفهمش إسلام ودين. ناس فاهمة وشايفة واقع. قال: ونوع يحرم أخذه بالإجماع، الجبايات والمكوس. ونوع فيه اجتهاد. يبقى في نوع لازم يتاخد، صدقات وغنائم وفي. وفي نوع حرام يتاخد، الجبايات والمكوس. ونوع فيه اجتهاد وتنازع، كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. زي الحالات اللي احنا قلناها من شوية، ماتوا مش سايب ورثة، دي فيها نزاع، يا ترى ترجع بيت بين المسلمين؟ ولا تتوزع لأقرب قريب منه عتيق ولا كذا. اللي فيها نزاع ودي حاجات نادرة نادرة فين وفي لمن ليها. عرفت الأموال السلطانية إيه؟ الأموال السلطان ياخدها وده حقه. هي دي السياسة الشرعية. عرفت ليه لا يجوز في العهد السابق ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله تدريس كتاب السياسة الشرعية في المسجد؟ يعني ما تنفعش. تيجي تقول الدنيا خربانه خالص والدنيا قلبها، انت كده بتقلب الترابيزه علينا كده. هنعرف تاخد من الناس ولا نطلع مليارات؟ انت كده بتقفل علينا المواضيع. فما ينفعش. فاخواني ينبغي ان نفقه هذا الدين. ولما نقول بقى العلماء بيتكلموا ما يجيش في مخك، دي حماقه. بس العلماء مش ليهم في السياسه، مش ليهم في السياسه. انت اللي مش فاهم السياسه. انت فاهم السياسه بتشوفها في التلفزيون، لكن هو عارفين السياسه اللي بترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فبيتكلموا بقال لو قال رسول الله، يكتبوا احكام بيستنبطوها من الكتاب والسنه. انت بتقيس بعقلك وبهواك وبمعلومات واخدها من الصلاه من الصحفيين والاعلاميين والخبراء في الدستور والخبراء في كذا. لكن ده انا بقول لك خدوا من قال الله وقال رسول الله. مش انت بتنادي بالماده الثانيه وبتنادي بتطبيق الشريعه؟ ما هو مين اللي هيطبق الشريعه؟ انا وانت؟ لا طبعا. هنرجع للعلماء الربانيين. فدي فكرة تطبيقها معناها اللي بخواه؟ لا، مش اللي بخواه. الصح والصح ده ما يعرفوش غير ورثة الأنبياء يا ابني. فتعال ارجع لورثة الأنبياء. ودي القصة خالد مهمة جدا. لازم نرجع للتف حول العلماء. ولو ليهم زلة نناصحهم في الله عز وجل ونصحح ليهم. ويقولوا لنا لا ده انتوا اللي غلط، ده انتوا كذا، لا ده صح، جزاكم الله خيرا. وهي دي دين الايه؟ النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين العلماء، سواء إمامة في العلم وإمامة في الحكم، ولأئمة المسلمين وعامته. هي دي الحاجة اللي ما ينفعش نسيبها أبدا، المناصحة. الدين النصيحة، زي الحج عرفة. ينفع حج من غير عرفة؟ هذا بضيعت الدين. ما ينفعش دين من غير نصيحة. فهي المناصحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يشمل هذا الصغير والكبير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.